خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاختلف العلماء هل هذا قضاء او كتبة، وذلك لانه لم يحضر الخصم الثاني الذي هو ابو سفيان، فالذين قالوا انه قضى، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف صدقها لانه يعرف اداء سفيان واتصاله بالامساك وقله الانفاق، وكان ذلك امر مشهور عنه، فقضى لها وقال خذي من ماله قدر الكفايه. فجعلوا هذه قضيه دعوة ادعت على أبي سفيان فقضى لها. وأيضا معروف أنها واجب عليه نفقتها ونفقة عيالها بحكم الزوجية، فهي زوجته والمرأة ينفق عليها زوجها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمعلوم انه يلزمه نفقتها، واذا كان يلزمه وقد عرف بالبخل فان ذلك حكم حكم لها بان تاخذ حقها. هكذا قال الذين ادعوا انه حكم وقضية، وقال آخرون ليسه حكم وإنما هو كتبة، وذلك لأنه في غيبة أبي سفيان، وهو عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت كلام خصم فلا تصغ له حتى تسمع كلام الخصم الثاني، أو كما قال نهى القاضي أن يحكم لأحد خصمين قبل أن يحضر الخصم الثاني، فربما يكون عند الخصم الثاني حجة قوية تبرر موقفه وتبين عذره، فلا يسمع من أحد خصمين بل يسمع منهما معا. هكذا قالوا إنه حجة. وأيضا فقد أفتى هذا بقوله إن أعطاك ما يكفيك وإلا فخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل هذا لها، كأنه يقول أفتي بأنه يلزمه النفقة وأن المرأة لها الحق في أن تأخذ نفقتها من مال ولدها إذا من مال زوجها إذا أنتك نفقتها ونفقة ولدها أي ما يكفيهم. فهذا دليل من يقول إنها خطية وليست بقضاء، ليست حكما وقضاء. وبكل حال من الكتب التي او الابواب التي تذكر في كتب الفقه باب النفقه، يذكرون ان الزوج يلزمه ان ينفق على زوجته وان ينفق على اولاده نفقه تكفيهم، وانه مطالب بذلك. ينفق الرجل على أولاده، وذلك لأنه إنما يجمع المال ويكتسبه لأجل أن ينفق عليهم، يطعمهم ويكسوهم ويعطيهم ما يكفيهم ويكنهم ويسكنهم ويقضي لهم الحاجات، فكل ذلك متعلق بوالدهم. والمرأة متعلق حقها بزوجها، وذلك لأنه أخذها من أبويها واستباح نكاحها وحل له وطئها فأصبحت في حوزته وفي حجره وتحت إمرته وتحت تصرفه لا تقدر أن تتكلم إلا بإذنه ولا تقدر أن تخرج من بيته إلا بإذنه فأصبح لها حق عليه وأصبحت هي تشتغل في بيته وتخدمه وتخدم ولده وتربي له أولاده فلا بد أن يمسك عليها وأن يعطيها ما يكفيها مقابل تمكينها له من الاستمتاع بها ومن قضاء وقائه فلا بد أن يمسك عليها وأن يعطيها حقها وهذا مجمع عليه. وقد بين العلماء الواجب على الرجل فذكروا الناس ثلاثة أقسام غني ومتوسط وفقير وأن الغني ينفق على أهله من أفضل النفقة وأعلاها النفقة المعتادة يعني النفقة المعتادة من البر ومن الأرز مثلا وكذلك من الأطعمة المعتادة ومن اللحوم ومن الفواكه وما أشبه ذلك على عادة أهله بلده. والتوسع في ذلك قد نهي عنه. وأما المتوسط فإنه يقتصد بالنفقة فينفق من أوسط الطعام من أوسط الطعام البلد فلا يتكلف شراء الغالي ورفع الثمن سواء من الطعام كالبر والأرز أو من اللحوم بل يأخذ من الوسط. وأما الفقير فإنه يأخذ من أرخص الأطعمة وذلك لفقره ولأنه لو أنفق زيادة على ذلك لاحتاج ولاضطر إلى الاستدانة فلذلك يؤمر بأن ينفق من على أهله من أرخص الأطعمة وأن لا يشتري الأشياء التي ليست ضرورية فليستصل على الخبز مثلا أو على الأرز دون أن يتكلف بشراء اللحوم وبشراء الفواكه وبشراء الخضار وما أشبه ذلك. وهكذا يقال أيضا في الكسوة كسوة الغني الثري يشتري لأولاده ولزوجته كسوة كل سنة مرة أو مرتين ولكن تكون من أرفع الأقمشة وأحسنها وأفضلها والمتوسط من متوسطها والفقير من أرخصها هكذا ذكروا. ويقال كذلك أيضا في سائر الأشياء فالأمتعة تتفاوت أيضا الأمتعة التي يحتاج إليها وهذا كله داخل في قوله خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف أي لا تأخذي زيادة إذا كان مثلا هو من الأغنياء فالمعروف هو نفقة الأغنياء وإذا كان من المتوسطين المعروف نفقة أمثالهم المتوسطين سواء في الفوت والغذاء أو في الكسوة أو في الفرش أو في الأواني أو ما أشبه ذلك. وبهذا يعلم أن الشريعة تكفلت بالبيان كل ما يحتاج إليه فبينت أمور النفقة وتدخل الفقهاء في أمور الناس وذكروا من ينفق كيفية إنفاقه من كثير أو من قليل ومع ذلك كله فإنهم نهوا عن الإسراف وعن الإفساد وعن التبذير الذي فيه إتلاف للمال في غير فائدة ولو كان الإنسان ما كان ولو آثر ولو ملك مئات الألوف أو ألوف الألوف فلا يجوز له